أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة: العادة محكمة. العادة اسم لما يتكرر من الأقوال والأفعال حتى يستقر في النفوس. محكمة أي معتبرة معمول بها. والفرق بين العادة والعرف أن العادة أعم، فتطلق على العادة الجماعية والفردية، والعرف يطلق على العادة الجماعية، وهي إحدى القواعد الخمس الكلية، ودلت عليها نصوص كثيرة، منها قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى القاعدة أن ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه من قول أو فعل أو ترك معتبر في الشرع ويرجع إليه في بناء الأحكام ما لم يرد الشرع بحده وضبطه. نعم، العادة محكمة، هذه هي القاعدة الأخيرة من القواعد الخمس الكلية، ودليلها كما سمعتم في القراءة. والعادة يعني بمعنى ما اعتاده الناس من أمور دنياهم، وقول العلماء محكمة يعني يرجع إليها في ضبط وتحكيم ما أطلق من أحكام الشريعة. أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، لما أحكام الشريعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أحكام جاء الشرع بضبطها وحدها لا حاجة إلى العادة. يقول أحكام جاء الشرع بضبطها وحدها نقول لا حاجة إلى العادة، مثل صلاة الفجر، صلينا الفجر ركعتين ما في حاجة، خلاص مضبوطة صلاة الفجر. نصاب الزكاة، أقل نصاب الإبل 5، خلاص مضبوط هذا، حده الشارع. رمضان شهر، خلاص حده ما في حاجة. نصاب السرقة، القطع في السرقة 0.25، حده الشارع. القسم الثاني أحكام أطلقها الشارع، فهنا نحتاج إلى العادة، مثل نفقة الزوجة. ما الشارع ما قال لك تنفق كل يوم 10 دنانير أو 5 دنانير إلى آخره. التوالي مثلا، التوالي بين أعضاء الوضوء لا بد من الموالاة، فهذه الموالاة ما قال الشارع أنك ما يكون فاصل قدر ركعة ركعتين إلى آخره. فهذه التي ورد الشارع بإطلاقها نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ إلى العادة في ضبطها، نرجع إلى العادة في ضبطها وحدها. فما ورد الشرع بإطلاقه نرجع إلى الشارع في ضبطها، كما قلنا نفقة الزوجة أطلقها الشارع، نرجع إلى عادة الناس، كم ينفق الغني، كم ينفق الفقير، كم ينفق المتوسط إلى آخره. نعم، وهذا أمثلته كثيرة وذكر التطبيقات. نعم، ومن أمثلتها مقدار النفقات الشرعية على الأولاد والزوجات يرجع فيها إلى العرف. العيب الذي يثبت فيه الخيار يرجع فيه إلى العرف. مقدار الطعام وجنسه في كفارة اليمين يرجع فيه إلى العرف. كفارة اليمين الله سبحانه وتعالى قال: فكفارته إطعام 10 مساكين. الطعام هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام يكون من البر ولا من الرز أو إلى آخره، وما قال قدره كذا. نرجع إلى العرف، كل ما تعرف الناس أنه إطعام بحيث أنه يطعم المسكين ويشبع كفى ذلك. نعم، أحسن الله إليكم. شروط القاعدة: أن يكون العرف مضطردا أو غالبا، فإن كان يسيرا فلا عبرة به. أن يكون عاما، فإن كان خاصا بشخص أو فئة من الناس لم يعمل به. ألا يخالف نصا شرعيا وإلا كان عرفا فاسدا. ألا يكون طارئا لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر بعد. ألا يخالف المتعاقدان العرف، فإن الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. أن تكون العادة قائمة وموجودة عند إنشاء التصرف. نعم، هذه شروط القاعدة. شروط القاعدة: نعم، أن يكون العرف غالبا مضطردا، ما يكون العرف يسيرا، وأيضا أن يكون عاما ما يكون خاصا، وأيضا أن يكون ألا يخالف نص الشارع، لا يخالفه المتعاقدان. يعني مثلا تعارف الناس على أن المرأة يكون لها بيت مستقل، قال الزوج نعم أنا أتزوج لكن تأتي عندي في بيتي مع أهلي، فهنا يقدم ماذا؟ الشرط اللفظي مقدم على ماذا؟ الشرط العرفي. فإذا خالفه المتعاقدان أو خالفه الشارع أو كان العرف أيضا حادثا حتى الآن ما اشتهر ولم اطرد، هذا كله لا يعمل به. نعم. وأيضا لا بد أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف، إذا كان العرف انتهى وذهب ما عبرة به. نعم. القواعد المندرجة تحت القاعدة. القاعدة الأولى: كل ما أتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فيرجع في تحديده إلى العرف، كضابط الموالاة في الوضوء وضابط السفر المبيح للرخص وضابط الحرز في السرقة وصيغ العقود وصلة الرحم وبر الوالدين. نعم، هذا كما تقدم لنا صلة الرحم، الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وش ضابط صلة الرحم؟ العرف. العرف كيف تكون الصلة؟ من الذي يوصل ومن الذي لا يوصل؟ وكيف تكون الصلة؟ يقول المرجع في ذلك نعم إلى العرف. صيغ العقود أيضا كيف يكون البيع، الإجارة، النكاح، الراء، نرجع في ذلك لأي شيء إلى العرف. نعم. القاعدة الثانية: إذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فعلى قسمين. القسم الأول أن يكون ذلك في باب العبادات والعقود فتقدم الحقيقة الشرعية، مثاله الصلاة لها حقيقة شرعية وهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، ولها حقيقة لغوية وهي الدعاء، فمن حلف والله لأصلين هذا اليوم لم يبر حتى يصلي الصلاة الشرعية وأقلها ركعتان إلا إذا كان هناك سبب أو نية أو عرف. ومثاله أيضا لو حلف لا يشتري شيئا فاشترى خمرا لم يحنث لأنه ليس ببيع شرعا. أي هذه مسألة يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في أحكام الأيمان، ومن أوسع من تكلم عليها هم الحنفية، يعني حتى غيرهم يطيلون. يعني مثلا إذا حلف لا يأكل خضر، ما هو الخضر؟ لا يأكل فاكهة، ما هي الفاكهة؟ لا يأكل لحما، ما هو اللحم الذي يحنث فيه؟ لا حلف على عين، حلف على عقد، حلف على قول، حلف على فعل إلى آخره. أذكر أني قرأت فيها عند الحنفية ما يقرب من 200 صفحة كلهم يتكلمون. والخلاصة بذلك كما تقدم، تعارضت عندك الحقائق، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، أيها تقدم؟ نقول لا، ينقسم ذلك إلى قسمين. القسم الأول إذا كان في باب العبادات والعقود نقدم ماذا؟ الحقيقة الشرعية. في باب العبادات والعقود نقدم الحقيقة الشرعية. قال والله لأصلين هذا اليوم، ما يبر بيمينه إلا متى؟ إلا إذا أتى بالصلاة الشرعية المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بأي شيء؟ بالتسليم. لأن الصلاة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية، حقيقتها اللغوية الدعاء، حقيقتها الشرعية هي ماذا؟ التعبد لله عز وجل بالأفعال والأقوال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. أيضا في باب العقود نقدم ماذا؟ الحقيقة ماذا؟ الشرعية. في باب العقود نقدم الحقيقة الشرعية. مثلا قال والله لأبيعن هذا اليوم، ما يبر بيمين حتى يبيع بيعا صحيحا اكتملت شروطه، الرضا، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، القدرة على تسليم المبيع إلى آخر شروط البيع المعروفة. لأن البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حقيقته اللغوية مطلق المبادلة، وقد يبادل مع الجهالة، يعني بيع فاسد اختل شرط من شروط الصحة، ما يبر بيمينه، لا يبر بيمينه حتى متى؟ ها؟ لا يبر بيمينه حتى يعقد عقدا صحيح. فالخلاصة في ذلك أن نقدم الحقيقة الشرعية متى؟ ها؟ في باب العبادات، كذلك أيضا في باب العقود. نعم. القسم الثاني، نعم اقرأ. القسم الثاني أن يكون ذلك في باب الأعيان أو الأقوال أو الأفعال فتقدم الحقيقة اللغوية. القسم الثاني في باب الأعيان، في باب الأقوال، في باب الأفعال، نقدم الحقائق اللغوية إلا إذا كان هناك عرف أو نية. نقدم الحقائق هنا، ما تأتي الحقيقة الشرعية هنا، الشرعية ما تأتي. مثلا قال: والله لا أكتب هذا اليوم. وش ما هي الحقيقة اللغوية للكتابة؟ والله لا أسافر. ما هي الحقيقة اللغوية للسفر إلا إذا كان هناك عرف؟ قال: والله لا أكل لحما. ما هو اللحم؟ ما هو الحقيقة؟ يعني ولهذا تجد العلماء إذا قال أكل لحم، هل يدخل الشحم في ذلك أو لا يدخل الشحم؟ هل يدخل في ذلك لحم الرأس أو لا؟ هل يدخل في ذلك القلب؟ هل يدخل في ذلك المصران؟ إلى آخره. لكن نرجع إلى ماذا؟ ها؟ الحقيقة ماذا؟ اللغوية. ماذا قال أهل اللغة في تعريف اللحم؟ طيب، إلا إذا كان هناك عرف تعارف الناس على أن اللحم، مثلا والله أهل اللغة قالوا اللحم هو الهبر، هذا اللحم الأحمر هو الهبر. طيب، إلا إذا كان عرف، أن عرف الناس إذا قال لحم يدخل في ذلك الشحم. أيضا هل اللحم يدخل فيه لحم الحيوان ولحم الطير أو لا؟ نرجع إلى الحقيقة اللغوية. إلا إذا كان هناك عرف إذا أطلق اللحم فيقصدون به لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم المعز أو لحم الطير، نرجع للحقائق العرفية. فالخلاصة في ذلك في باب الأعيان، في باب الأقوال، في باب الأفعال، نرجع إلى أي شيء؟ الحقائق ماذا؟ اللغوية، إلا إذا كان هناك ماذا؟ عرف أو نية. نعم. أحسن الله إليكم. القسم الثاني أن يكون ذلك في باب الأعيان أو الأقوال أو الأفعال فتقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن سبب أو عرف أو نية. مثاله ألفاظ الواقفين والموصين والحالفين. المرجع في ذلك عادتهم في الخطاب ولغتهم المتعارف عليها. فمن قال والله لا آكل لحما فأكل سمكا حنث، لأن السمك لحم في اللغة، إلا إن كان لا يسمى لحما عرفا فلا يحنث. القاعدة الثالثة: الإذن العرفي كالإذن اللفظي. فالإذن العرفي في إباحة التصرف كتقديم الطعام للضيف يقوم مقام الإذن اللفظي. نعم، إذن العرفي كالإذن اللفظي. نعم، الإذن العرفي كالإذن اللفظي. بل كما تقدم لنا أنه ألا يشترط ألا يخالف المتعاقدان العرف، فالأصل هو تقديم اللفظ على العرف، هذا الأصل. الأصل أن نقدم اللفظ على العرف، لكن قد نقول بأن العرف كاللفظ، قد نقول العرف كاللفظ، كما في هذه القاعدة أن الإذن العرفي كالإذن اللفظي. فتقديم الطعام إذن في الأكل. قد يقول لك المضيف صاحب البيت، قد يقول تفضل كل، وقد يكون تقديم الطعام يكفي عن الإذن اللفظي، وأن الناس تعارفوا على هذا، وأنه إذا قدم الطعام إنما يريد لك أن تأكل. مثال آخر: فتح الباب. قد يأذن لك أنه تدخل تفضل، وقد يفتح الباب ويكون هذا عرف أنه إذا فتح الباب أنك تدخل. فنقول الإذن العرفي كالإذن ماذا؟ كالإذن اللفظي. نعم، لكن الأصل أنه ماذا يقدم؟ ماذا؟ اللفظي على العرف. نعم. القاعدة الرابعة: الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فعقد البيع عند الإطلاق يحمل على نقد البلد، ويجب وفاء المسلم فيه في مكان العقد ما لم يشترط المتعاقدان غيره. ومن دفع ثوبه إلى غسال يغسل بالأجرة لزمه أجرة المثل. نعم، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، يعني إذا تعارف الناس على شيء كما لو اشترط في العقد لفظا. ومثل ذلك أيضا أنت إذا ركبت مع صاحب أجرة ركبت معه ما قلت بأستأجرك لكي تصل المحل، لكن عرف الناس أنه إنما يركبك بأجرة، ومقدار الأجرة أيضا كم، عرف الناس أنها كذا وكذا. أيضا الطباخ الذي يطبخ الطعام، الغسال الذي يغسل الثياب، عرف الناس، تعارف الناس على أنه يطبخ بأجرة، على أنه يغسل بأجرة، صاحب الورشة اللي يصلح السيارات عرف الناس إلى آخره. فإذا دفعت هذا الشيء فهذا عرف على أن هذا عقد، نعم هذا عقد. وأيضا الأجرة أيضا تكون على حسب العرف. ولهذا الحنفية عندهم كلام جميل، يقولون لا يشترط نعم يقولون الحنفية يقولون لا يشترط ذكر الثمن في العقد، ويكون بثمن المثل. يعني عند أكثر العلماء إذا بعت عليك كتاب لا بد بكم، بعشرة ريالات كم الكتاب هذا، لا بد بعشرة. الحنفية يصح عدم ذكر الثمن، يكون الثمن مبهم ما يذكر، لكن ليس مجهولا. يعني ما يصح أقول لك مثلا اشتريت كتابك بما في جيبي، هذا مجهول ما يصح. لكن عند الحنفية يصح أنك ما تذكر الثمن خلاص، ويكون ماذا، ها ثمن ماذا، ثمن المثل. والله بعت عليك، بعنا كتاب، بعت في كتاب خلاص انتهينا، بيع السيارة، بعت السيارة، العقد صحيح ويكون بأي شيء، ثمن المثل. وهذا هو اللي دل له القرآن، دلت له السنة. القرآن في قول الله عز وجل ماذا، ها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. حديث ابن مسعود في من تزوج امرأة دون أن يفرض لها مهرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لها مهر نسائها. فالحنفية لهم هذا، وأيضا لهم أيضا لهم كلام أيضا جيد، هذا بالنسبة للثمن. أيضا لهم كلام جيد بالنسبة للمثمن. شو يقولون؟ يقولون يصح أنك تشتري الشيء دون أن تراه، دون أن يوصف لك. يعني شد الناس الشافعية ثم ذلك الحنابلة لابد أنه من الوصف، يعني لابد الرؤية والوصف. إلى الحنفية ما يحتاج وصف، ما يحتاج رؤية، ولك خيار الرؤية. يعني أشتري عندك سيارة ما أدري عن السيارة، شرت سيارة بكم، بعشرة آلاف، ما رأيته، ما وصفت لي، لكن يصح عند الحنفية ويثبتون للمشتري خيار الرؤية. وأنا شريته بعشرة آلاف ريال، وإذا رأيته لي الخيار صح، نعم. لكن عند الشافعية والحنابلة والمالكية لابد أنك تقول السيارة صفتها كذا كذا كذا، أو تكون رأيتها، نعم. القاعدة الخامسة، تنعقد العقود بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل، فينعقد البيع والوقف والنكاح وغيرها بكل لفظ أو فعل دل عليه العرف. نعم، هذه تكلمنا عليها وتكررت معنا. فالعقود وصيغ العقود المرجع في ذلك العرف. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. قل ابن تيمية: ينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخي. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: الكتاب كالخطاب، فكل ما يكتبه المكلف على نفسه إقرارا بدين أو بيع أو شركة ونحو ذلك لزيمه. نعم، الكتاب كالخطاب، يعني الكتاب كاللفظ، كما أن العرف كاللفظ أيضا الكتاب إذا كتب، لكن لا بد أن يكون خطه معروفا. يعني مثلا والله مثال ذلك، وجدنا وصية شخص وخطه معروف، يقول كما لو تلفظ بذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأيضا حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.